Fukagi? Ja, men انتقاله آني في الأبعاد النهاية بيده إذ أرى أنا الوميق الأصفر انطلاق انتقال لقطي مطلق وتكاد لا تراني كالبراق وكل ما رآني داخ وجدت الأداء بلا استنساء وتغلبت على أذكى الأمخاخ راس كان في يدي بلا احتياج للكلام تقنية اخترعتها في خضم الزحام أجسد الإرادة إرادة القتال وأحفظ أمانة كنوها على كل حال هاجي أنا في عز افتخار الهبة أنا نصرا وانتصار أسطورة بانا في ظل الأبطال الوميض أنا كاريزما بلا جدال إنني أنهض من قاع الأساطير وأكتب اسمي في كتب التفاخير رسمت طريقي بدم المحارير وفي كل خطوة أزداد تقدير لدي قوة تفوق التفاسير أباغت خصمي في لمح البصائر مهارتي كالماء تكسر الحواجر وتبقى للعدو ذكرى وتذاكير ياكي أنا في عز افتخار الهبة أنا نصرا وانتصار أسطورة أنا في ظل الأبطال الوميض أنا كاريزما بلا جدال وعندما عرفت أن الموت لا شك نازل لم يعرف الكيوب ما أنا فاعل أطلقت تقنية تفوقه بمراحل وختمته بيني وبين الرضيع الدليل حلمي كان بسيطا عائلة وأمان لكن طريقي كان مليئا بالأحزان أعداء كنوها وإن غبت عن الزمان سأبقى دائما رمزا في كل مكان هوكاكي أنا في عز افتخار الهبة أنا نصرا وانتصار أسطورة بانا في ظل الأبطال الوميض أنا كاريزما بلا جدال هوكاكي أنا في عز افتخار الهبة أنا نصرا وانتصار أسطورة بانا في ظل الأبطال الوميض أنا كاريزما بلا جدال